الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا في البحث إلى مناقشة قوله تعالى أهل البيت، ما المقصود من البيت؟ هذه اللام العهدية، أكيد اللام ليست الجنسية، هذه اللام العهدية، هل هي عهد لبيت رسول الله بما أنها كناية عن عائلة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو كناية عن بيت بخصوصه كان من نزلت فيهم الآية جالسين في ظله؟ كان الأمر بين احتمالين، ندور بين احتمالين، قد تتفرع منهم احتمالات، لكن هي بالحقيقة احتمالين رئيسيين. إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله داخلا في الآية الشريفة، أو لا يكون داخلا في الآية الشريفة. إذا لم يكن داخلا في الآية الشريفة، فقد يسهل حمل البيت على أنه بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا لم يكن داخلا في الآية الشريفة، لا، في هذه الحالة إذا لم يكن داخلا قد يسهل حمل البيت على أنه بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان داخلا في الآية الشريفة، في هذه الحالة حمل الآية على أن المقصود منها بيت الرسول راح يكون فيه مؤونة خلاف البحث. فإذا في بداية البحث، يعني من جملة مقدمات البحث وأساسيات البحث، أن نحقق أن النبي صلى الله عليه وآله داخل في الآية الشريفة أم لا. فإذا حققنا دخوله، ثم من بعد ذلك ننظر في الاستظهار الذي يتولد من ذلك. من خلال ما ورد من الروايات التي تتحدث عن نزول الآية الشريفة ومنشأ نزولها، نجد أنها عموما دلت على أن الرسول صلى الله عليه وآله داخل في هذه الآية الشريفة، نزلت في وفي علي وإلى آخره. وفي بعض الروايات مثلا ليست على لسان النبي صلى الله عليه وآله بشكل مباشر، وإنما مثلا على لسان أم سلمة تقول: وليس في البيت إلا رسول الله مثلا وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. فمن خلال هذه النصوص الشريفة نجد أن الآية الشريفة تدل على دخول رسول الله صلى الله عليه وآله فيها. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله داخلا فيها، ستترتب عليه الآثار التي بيناها. قد يقال في مقابل ما يستدل به على دخول الرسول أن الرسول هو بنفسه في أدعيته التي سبقت نزول الآية أو التي لحقت نزول الآية كان قد عبر أهل بيتي، وهذا يتناسب أكثر مع عليكم السلام ورحمة الله، يتناسب مع كون المقصود من البيت إذن هو بيت الرسول صلى الله عليه وآله، هو عبر أهل بيتي. فكأن هذه الكلمة حينما قالت أهل البيت وحينما قال النبي صلى الله عليه وآله أهل بيتي عادة يكونان بمعنى واحد، من باب أنه المناسبة تقتضي أن يكونا بمعنى واحد ويكون مضمونهما واحدا، وليست إحداهما تشير إلى الرسول أهل بيتي يعني الرسول نفسه، والأخرى تشير إلى بيت. هذا الإشكال الذي انتهينا عنده في آخر الدرس السابق. قلنا هذا الإشكال يحتاج إلى نوع من التحقيق. الرسول صلى الله عليه وآله حينما يقول أهل بيتي، وحينما نستدل بالانسجام الظهوري بين قوله أهل بيتي وبين كون أهل البيت يعني أهل بيته، يعني كان هناك ضمير مقدر فيها أو أهل البيت يعني أهل بيت الرسول، البيت يعني بيت الرسول. يمكن أن نتحفظ على كلا الظهورين من دون مساس بالانسجام بينهما، لأن الاحتمال المقابل لكون البيت هو بيت الرسول، الاحتمال المفترض أنه قلنا بيت مسلم، هذا البيت أيضا هو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال. فحينما عبر أهل بيتي ماكو مانع أن يكونوا هم أهل بيت، أهل بيت بهذا المعنى أنه الذين في بيته والذين هم أهل له، فهم أهل في هذا البيت. الفرق بين المعنيين، معنى كونه كون البيت هو بيت أم سلمة وكون البيت هو بيت رسول الله، ليس الفرق فرقا كبيرا كما لو افترضنا حينما قال أهل البيت يعني يقصد مثلا أهل البيت الموجود مثلا بيت من بيوت الأنصار، أنها نزلت في بيت من بيوت الأنصار أو في نزلت في بيت رسول الله، صحيح هنا راح يصير فرق كبير. فيصير قوله صلى الله عليه وآله أهل بيتي قرينة مخالفة جدا لافتراض أن البيت هو بيت من بيوت الأنصار. أما حينما نفترض البيت المقصود بالآية بيت أم سلمة هو بيت من رسول الله صلى الله عليه وآله وأيضا بيت رسول الله، فبالإمكان جدا أن يعبر أهل بيتي لأنه هو بيت رسول الله وهو بيت أم سلمة في عام واحد، فهو ولهذا قد يمكن أن نتنازل عن نص الدعوة وظاهر الدعوة التي ادعيناها مع التحفظ تماما على مضمونها، يعني تبقى القضية مشيرة خارجية. نقول المقصود من أهل البيت يعني أهل بيت رسول الله ذلك الذي كان تسكن فيه أم سلمة، هذا بعد ما راح نتنافى مع الظهور حينما عبر قال أهل بيتي أهل بيتي ما راح نتنافى، فتعبيرات أهل بيتي ما به منافات، يعني هو بيته صلى الله عليه وآله. والمقصود من البيت في الآية الشريفة إذن هو أهل ذلك البيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله، أهل من بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله مرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله، بالإمكان جدا نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. لتبقى تلك الروايات التي كانت تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله داخل في مضمون الآية تبقى بلا معارض يمنع من دلالتنا على دخول رسول الله في الآية، بعد ما راح نختار ما راح يصير أمامنا معارض يتنافى مع دلالة الآيات على دخول النبي صلى الله عليه وآله في البيت. صار واضح إن شاء الله؟ احنا لو كان عندنا كلمة اهل بيتي التي وردت في الادعية لو كانت تبلغ الى درجة التي تتناقى مع هذا الامر راح نضطر ان هناك اكمليا نتوقف نقول هنا تعارض، من جهة تعارض يعني بدل، من جهة عندنا ظهور ان الذي داخل من خلال النصوص والروايات الشريفة، من جهة عندنا ظهور ان المقصود من اهل البيت يعني اهل بيته، فلا بد انه نقدم احد اقوى ظهورين على الاخر يصير ابن نوع من التعامل. هذا الذي نقوله ونلتفت اليه من ان ذلك البيت يعني بيت ام سلمة هو ايضا بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا راح يلزم التعارض من الاساس، يبقون هؤلاء هم اهل بيته هذا نبقى محفظين عليه، ويبقى البيت هو بيته، وان كان يريد ان يجد عن بيوته الاخرى نقول بيت ام سلمة. حينما ادعينا وقلنا المقصود من البيت يعني بيت أم سلمة تمييزا لأهل هذا البيت أو لهذا البيت نفسه عن غيره من البيوت التي أيضا تنتسب إلى رسول الله بشكل أو بآخر، وإلا هو بالنتيجة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم احنا نريد نصل إلى هذه النتيجة أن البيت إشارة إلى أمر خارج، شلون نقول أهل الكساء؟ أهل الكساء يعني إشارة إلى كساء خارج، هو الكساء أيضا لرسول الله أو أهل الأحباء كما قد يقال، يعني إشارة إلى كساء خاص إلى عباء إلى غطاء خاص، واضح إن شاء الله. هذا فائدة شنو؟ فائدة أنه بعد ما عندنا أي مشكلة في أن النساء تدخل أو ما تدخل، نساء النبي تدخل أو ما تدخل. غايته أم سلمة، ولو كان المقصود من أهل البيت يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، بما لها من معنى ومضمون ظاهر مش من النساء، أم سلمة بعد ما عدا هو المشكلة تسأل وأنا يا رسول الله منكم وأنا معكم، كانت هي تعلم أنها هي من النساء. لكن خصوصية أم سلمة ماذا؟ أنها كانت على باب البيت، بعض الرواية يقول أخرجت رأسها من المكان الذي كانت تصلي فيه، كان في داخل البيت مكان، وقالت وأنا معكم يا رسول الله. يعني هذا القرب وهذه المجاورة التي كانت بين أم سلمة وبين ذلك البيت، هالملابسة القريبة، كأنه حاولت من خلالها أن يعني مثلا تفترض نفسها داخلة في منطوق الآية الشريفة. فالقضية هي قضية بيت، القضية هي قضية مقام، القضية هي قضية ظل وجدران محددة كان فيها بعض الأناس المقدسين جالسين هنا. واضح إن شاء الله؟ فالنبي صلى الله عليه وآله بشكل صريح قال لا، ولكن أنت على خير، أو أنت إلى خير، وإلى آخره من الروايات الكثيرة. ستكون النتيجة بناء على هذا. إذا كان بعض الأخوة عندهم إشكال إحنا نستفيد حقيقة، يعني هو هكذا تأمل وتدقيق، هو بالنتيجة ينفع الجميع، يعني أول المنتفعين أنا والباقين إن شاء الله ينتفعون من الأسئلة. فإذا كان عندكم ملاحظة تفضل، وإلا فنلخص البحث حتى كمل. نعم، لا احنا قضية البيت اذا هذه تكون اشكال بها خلينا نكملها، يعني الان دعنا على هذا النقطة، فاذا احنا نصل مسألة اخرى بالخدمة ان شاء الله بعدين نتعامل. فاذا اتكون السؤال نعم ان الرسول داخل فيه، لانه روايات تتحدث روايات كثيرة تقول فيه كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا احنا عندنا احنا عندنا روايات كثيرة تقول فيه، اصلا تقول الخمسة، هي الروايات تقول خمسة، روايات الخمسة كيف يكون الخمسة، هي بعض الروايات تقول فيه وفي هؤلاء، والروايات اللي تتحدث عن هؤلاء ما تحدثت بشكل من يخرج النبي صلى الله عليه وآله. يعني هو النبي كان جالس في البيت قال ادعو لي عليا، او ادعو لي اهل بيتي، ادعو لي عليا، ادعو لي اهل بيتي مثلا، بالنتيجة حسب التعبيرات المختلفة. فبالنتيجة يعني هو داخل في البيت، يعني الروايات هذه التي لا تذكر النبي أي جهة تعارض بينها وبين الروايات التي تذكر النبي ما موجود، ما به نفي، وإنما غاية هؤلاء جاءوا قرب النبي صلى الله عليه وآله. أما أنه الروايات الأخرى التي تدل على أنه النبي صلى الله عليه وآله كان جاهل، هذه الطبيعة راح تكون بعد واضحة الدلالة على دخوله. شنو اللي خرجنا من هذه الروايات؟ ما عم نقدر شيء واضح اللي يخلينا نضطر ان نخرج النبي صلى الله عليه واله من هذا التصريح، وخصوصا وراح نخسر اي رابطه سياقيه بين تلك الروايه، اي رابطه تماما، بعد كل رابطه راح تروح بين تلك الايات الشريفه السابقه وبين هذه الفقره من الايه. يعني هذا فرق قرين مضاف غير الذي قلناه. ولكن حتى لو فرقنا تنزلنا عن هذه القرين، اصلا هي هذه الروايه التي تقول نزلت فيه، هذه الرواية شلون احنا نخرج عنها دلالات؟ رواية صريحة تقول النبي ده، شلون اخرج عنها؟ ما عاد يقول الدليل على الخروج عنها. غايته يتحدث عن هؤلاء قال اهل بيت، قال اهل بيت ما كمان، هو البيت بيته هو، صحيح؟ هو البيت يبقى بيته. هو حينما قلنا بيت ام سلمين ما كان ادى فرد قصد ان نقول بيت ام سلمين يعني لا بيت رسول الله، رد من بيت انتساب لرسول الله، هو بيت ام سلمين بالنتيجه بيت لرسول الله، اصلا قد يكون حتى ملكيته كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، او لا، هو بالنتيجه ينتسب الى رسول الله باعتبار انه بيت اهله. يعني هو البيوت على المسجد بنيت من بيوت المسجد، ويعني من شؤون المسجد النبوي، البيوت تبالكم يعني القضية، البيوت هي صارت على جوانب المسجد وبنيت، وكان هناك أبواب من البيوت من أصلا عامة البيوت، فالنبي صلى الله عليه وآله شد الأبواب إلا باب علي، وهذه الروايات المعروفة، ذاك الرجل قال أنه ولو شباك خوكة يسموه يعني شباك صغير، فحتى من هذا منع. الرواية المشهورة أنه رواية سد الأبواب، فهي قضية قضية على المسجد، يعني هذا من شؤون المسجد، هو طبيعي أن تنتسب إلى رسول الله، طبيعي جدا أن تنتسب إلى رسول الله، فما راح يصير عندنا مانع. اللهم صل على محمد. يعني هذا يشعر بدخوله، وأنزل الله إنما يريد الله ليجمع عنكم الرجس، يعني احنا نحس بالروايات مفروغية عن دخول النبي، اللي ما ذاكر النبي صراحة معتمد على مفروغية دخوله، اللي لا ذاكر النبي صراحة فدال صريح، هذا ما عندك مجال، يعني إلا فقط أصلا دلالة، وإحنا عندنا دلالة ناس وعندنا دلالة ظاهر، دلالة الظاهر انتو تعرفونها القضايا مرة عليكم بالتعارض، دلالة الظاهر قد يكون فيها مجال لحملها تأويلة، اما حينما تصرح هو يقول النبي ذا فيها رواية واحدة بعدك ما عندك مجال الا ان تسقطها، شو اللي يخليك تسقطها من دلالتها؟ ما عندك من الظهور يخليك تسقطها من دلالتها، بحيث يقف امامها ويستحكم ظهورا قويا بل اقوائيا موجبا للتسقيط، او حتى يكون ظهورا قويا في مقابلها بحيث يتساقطان معه، ما عندك شيء. وقضية التساقط ليست قضية تعبدية، قضية استظهارية ترى، مو من باب الشحن اللي نقول هي تعبدان هذا حجة ومهما يمكن، لا انت افرض القضية ادرسها دراسة تاريخية، تدرسها دراسة فقهية، لكن احنا قاعد ننبه نرجعكم الى قواعد التعارض والتساقط والظاهر والناس من باب انها قواعد ارتكازية، انت ادرس القضية تاريخيا، يعني لا تدرسها، لا تدرس انه الان لها فرد اثار شرعيه وانه شلون كان راح تصير بحساسيه خاصه بالقضايا الشرعيه، ها هذا يدول ما يدول بدلاله راح يلزم من عنده سقوط الروايه، مو عدم سقوط الروايه، لا تنظر القضايا اللي فيها سقوط واسقاط، لا انظر القضيه انت عندك مجموعه من النصوص تريد تدرسها تتوصل الى الحقائق التاريخيه التي حكتها لك تلك الروايات الشريفه من خلال طبعا مع ضميمه دلالة الآية الشريفة، هذا طبعا مضافا إلى ما نبهنا إليه من أنه راح نختص كل رابط السياقية، يعني إيش راح يبقى رابط السياقية؟ يعني تبين أن الله سبحانه وتعالى يريد يطهر هؤلاء من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ شنو علاقة التطهير بهذه الأوامر؟ بل هو الرابط بين هؤلاء وبين تلك الأوامر المتوجهة لنساء النبي، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت أخرجت النساء يعني أخرجت الأصل، ثم هذا الشرف العظيم، يعني أنت أنظر للقضية، أنظر للقضية كنظرة نسميها مثلا معنوية بغض النظر عن هذا الشرف العظيم التطهير، رأى الرحمة هابطة، يعني هذا هو التعبير، يعني فرد مظاهر لابد من الرحمة، لابد أنه رآها مثلا بقلبه الشريف بنظره ببصيرته الشريف، ولا الرحمة استبعد أن تكون أمر حسي بذلك المعنى، رأى الرحمة هذا زين، تتصور أنه رحمة تهبط وعلى هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج من أذى الأولاء، هو النبي أكثر من تشمله الرحمة، يعني أنت شلون تتقبل هذا؟ هذا جدا ثقيل، أنت تخليك من الدلالات اللفظية، أنت تأخذ القضية واحدة، أنت تجد أن عندك ميل أصلا طبيعي لدخول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لا أقول هذا الميل، هذا الميل راح يعكس بظلالة على الاستفادة من الظهور، أنا ما أستدل بالميل فقط، أنا قاعد أجمع قرائن، إحنا عندنا قضية السياق، إحنا عندنا قضية النص الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وآله داخل، عندنا قضية هذا الميل أيضا من تجمع انفراد من النساء، واضح أن النساء ما طهرن هذا التطهير، فشرحنا كيف تكون نفسك التخصيص، من تجد التخصيص لأنه من أوضح آل الرجل نساؤه، صحيح؟ فإحنا نقول النساء مداخلة، إذا النساء مداخلة ليش مداخلة؟ هذا التخصيص، فإذا نساء كثيرات راح ينزل تخصيص الأكثر، ولو هنا قد يكون تخصيص الأكثر مو بذلك المستوى من القبح، باعتبار أنه هؤلاء المجموعة أهم وهذا على ماذا حتى لو صار من البيت هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المجموعة أهم، هذه المجموعة صار تصريح بها فهو اضطرنا للتخصيص، وهذه المجموعة لها خصوصياتها، الخطاب تغير من النون مثلا إلى غيره إلى التذكير وهكذا. يعني حتى لو افترضنا البيت وبيت النبي صلى الله عليه وآله ما راح نشيل منه. وأزيدكم عن ما دام إحنا يعني قضية النساء ركزنا عليها كثيرا، لو فرضنا طبعا هذا أصلا ناشئ من تعصب، يعني أنا هواي كنت دقيق من وصلت إلى هذه النتيجة، كنت جدا يعني أراجع نفسي، هذا نشأ من تعصب أو لا؟ هذا قضية موضوعية يعني هي انتهت إلها القرائن، أنا أعرفها أمامكم في حكم عليكم. لو فرضنا كانت الآية تشمل النساء، إذا كانت تشمل النساء راح ترتبط بالسياق، صحيح؟ إذا ارتبطت بالسياق يعني راح تصير مبرر لهذه الأحكام والإرادات التي أصدرها الله بشأن أولئك النساء، صحيح؟ إذا صارت مرتبطة بهذه الإرادات صارت الإرادة فيه تشريعية وتكوينية، إذا صارت تشريعية خسرت الآية القيمة الأساسية اللي بيه، صحيح؟ يعني لو فرضنا هذه الآية شملت النساء تفقد قيمتها، ما راح تكون شرف للنساء. يعني لو فرضنا صدقنا الكذاب أكرم وقال إنها نزلت بنساء النبي خاص، لو فرضنا صدقنا لا تكون هذه الآية مزية لهم. ليش ما تكون مزية؟ يعني غايته هذه الآية تتحدث عن توجيهات وتعليمات صارمة، كما تجدون واضح أنه جدا أنها صارمة، وتوجيهات صارمة للنساء ترك منهم منهج في سلوكهم، صحيح؟ أنه وقرنا في بيوتكم كذا إلى آخره من هذه تلك الأمور التي الآيات الشريفة تعرضت لها، وبينت المنشأ في هذه التوجيهات أنه هذا يراد منها تطهيرهم، تطهيرهم يعني يراد منها أي إرادة، الإرادة التشريعية. فيعني الآية غايته راح تبين مناشئ هذه التشريعات، ما راح تدل على مزية حقيقية تكوينية في هؤلاء النساء، صحيح؟ وتكسر قيمة، واضح إن شاء الله؟ إذا قد يكون إذا واحد لا يريد يتعامل القضية بحساسية مفرطة يقول أنتوا لو خلوها الأهل البيت تفترضون به الكرامة، إذا صارت النساء قلت له هاي ما بيها به الكرامة، هذا واقع الحال هو الاستغلال، ماذا نفعل؟ لأن إذا صارت بالنساء فما بينت؟ راح ترتبط بالسياق، إذا ارتبطت بالسياق راح تقدر تقول إرادة تكوينية؟ ما عندك مجال في الإرادة التكوينية. وخصوصا وانت قد شهدت بعض النساء قد خرجنا على التعليمات القرآنية فقط عن الإرادة تخلفت عن المراد، يعني قطعا الإرادة التشريعية. وإذا صارت الإرادة التشريعية نحن بالأمس كنا نبين إذا إرادة تشريعية الإرادة التشريعية ما تدل على المزية، المزية بذلك المعنى، يعني راح تدل ما راح يصير بها دلالة أكثر من دلالة تلك الآيات وثم بينت المنشأ. نحن نعلم الآن أن هذه الآيات حتى لو لم يقل الله سبحانه وتعالى إذا ما يريد الله يذهب مثلا عن كل الرشد، لنفترض أنه كان هذا القول، لنفترض أنه لم يقل هذا، نحن نعلم إذا سألنا السائل لماذا شرع الله هذه الأمور؟ هل شرعها من باب التثقيل على نساء رسول الله؟ لو يريد من هذا من هذه التشريعات تمرينهن، يريد تطهيرهن، يريد إذهاب الرجس عنهن، كل هذا نعلم به، واضح؟ يعني ما راح يصير له مضمون إضافي تشريفي فخري غير الأوامر الموجودة. أما حينما نجعلها لأهل البيت وحينما نفهم هذا المعنى من التطهير، لا راح تدل على أعلى الفخر، مو على فخر عالي، تدل على أعلى الفخر وعلى أعلى الفخر، لأنه مش راح تصير الإرادة، راح تصير إرادة تكوينية كما بينا، واضح إن شاء الله. نأتي الآن إلى نقطة أخرى في الآية الشريفة وهي قضية الرجس. ما معنى الرجس في الآية؟ ثم إن طهارتهم أي من الرجس ليست بمعنى إزالة الأمراض عنهم في آخر أو أواخر الصفحة 75، ليست بمعنى إزالة الأمراض عنهم لأنه خارج عن منطق القرآن، إزالة الجسم وإزالة مرض مثلا من الأمراض أو مثلا أي مثلا ما كان قد ابتلى به من الأنبياء، يعني أيوب ما كان قد ابتلى به أيوب مثلا، لا القضية مو من هذا النوع، من باب أنه إزالة مرض من الأمراض أو مثلا فرد شأن من الشؤون، فرد حالة من الحالات الجسدية. لماذا؟ يقول لأنه خارج عن منطق القرآن. حدث القرآن إزالة الأمراض الجسدية هو حدث القرآن الكمال. إذ القرآن ليس كتابا من الكتب الطبية، بل هو كتاب سماوي نزل لهداية الناس إلى السعادة الواقعية. فالمقصود هو طهارتهم مما صرح القرآن الكريم بكونه رجسا ورجزا. فلنأتي إلى المعاني الرجس والرجس في القرآن الكريم، فهم معصومون، هذه النتيجة ننتهي إليها ثم نستدل عليها، هذه المدعى، فهم معصومون أي مطهرون من كل ذنب سواء كان عمليا أو اعتقاديا أو أخلاقيا، فإن الرجس يعم كل ذلك. ما هو الدليل على أن الرجس يعم كل ذلك؟ قال في الميناء هو الرجس بالكسر في السكون، الكسر في الراء والسكون في الجيم، صفة من الرجاسة وهي القذارة. الرجاسة بمعنى القذارة، والقذارة هيئة في الشيء توجب التجنب والتنفر منها أو منه أو منها، يعني من الهيئة. هيئة حينما نقول هذا مثلا المكان قذير، يعني هذا المكان منثر، يستقذر يعني يتنفر منه. زين؟ وتكون بحسب ظاهر الشيء أو بحسب باطنه، بحسب ظاهره كرجاسة الخنزير. قال تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس. رجس يعني هو أصلا ظاهر مضروب. أو لا تقول بحسب باطنه، حتى لحم الخنزير تقول بحسب باطنه، فهو أدل على المضروب، أدل على المضروب. إحنا نريد نتحدث عن البواطن، فهو أدل على المضروب، صحيح؟ فإذا قلنا لا بحسب ظاهر وتمسكنا بظاهر الآية وقلنا الخنزير يعني بظاهره هو رجسون، لا من باب أنه يحمل في داخله مثلا بعض الآثار السيئة التي تؤثر على الباطن، أو هو فرد باطن قبيح باعتباره مثلا من المسوخ باعتباره كذا، هو باطن أصلا باطن قبيح. إذا كان هذا فهم الآية بهذا الفهم فدلت على المطلوب مباشرة. إذا لا نقول لا رجاسه ظاهري ماكمان، واضح إن شاء الله. مقدم البعض يتوقف يقول لا رجس أصلا الخنزير رجاسته مو ظاهرية، نقول إذا كانت رجاسته باطنية فهذا صار أكثر دلالة على ما نريد إثباته. أو بحسب باطنه وهو الرجاسة، الرجاسة الباطنية ما هي؟ أوضح الرجاسات الباطنية وهو الرجاسة والقذارة المعنوية في الشرك والكفر وأثر العمل السيء. العمل السيء دائما يورث رجس، يورث رجس في نفس الإنسان. نحن لدينا في بعض الروايات أن العبد، والعياذ بالله، هذا من باب نموذج صغرى من الصغرات، أن العبد ليكذب الكذب فيكون في قلبه نكتة سوداء. في قلبه يعني ايش تتصور؟ يعني هذا القلب راح يصير نكتة سوداء، من تاخذ أشعة مثلا هذا القلب راح يصير نكتة سوداء. شلون مثلا الأثر اللي يتورثه مثلا بعض الأمور بالرئة مثل التدخين يأثر بالرئة كذا، يعني اكو احتمال هذا معنى الرواية دولاب في قلبه، يعني في روحه في باطنه نكتة سوداء. ثم يكذب الكذبة الأخرى فتكون نكتة سوداء أخرى، وهكذا حتى إذا كان إذا صار القلب كله أسود طبع الله على قلبه. بعد هذا صار ميؤوس، يعني بعد أي بصير للطهارة بعد ما نفس، وإنه لا يصدق فيكون في قلبه نكتة بيضاء، ثم يصدق فيكون طبعا يصدق لابد في مواقع الصدق، وأصدق الصدق والصدق مع الله سبحانه وتعالى. أن واحد يقول أنا مؤمن بالله، يعني أول آثار الإيمان التقوى على كل حال، ويصدق فتكون في قلبه مكتبة. البيان كناية عن الطهارة، عن النزاهة، ما يقابل الأذارة والرجاء، واضح إن شاء الله. فحينما يقول أثر العمل السيء حسب الظاهر يشير إلى هذا وأمثال هذا من آثار الأعمال السيئة. قال تعالى وأن الذين في قلوبهم مرض، مرض يعني ماذا؟ مو مرض قلبي يعني عند انسداد بالشرايين، يعني احنا لابد نفهم القرآن بالشكل الذي يتناسب مع الغاية من نزول القرآن. من أهم الأساسيات في علوم القرآن، في يعني في الكليات التفسيرية للقرآن، ما في أصول التفسير، أن نعرف الهدف من نزول القرآن. والآيات الكريمة هي تحدثت عن الهدف من نزول القرآن. فالهدف من نزول القرآن أن يكون كتابا طبيا يتحدث عن هذه الأمراض. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. في قلوبهم مرض هي طبيعة قلوبهم هي بها رجس، فهذه الأعمال زادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يعني الرجاسة توجد ضيق والعياذ بالله. وأيا ما كان من خلال هذا الفهم للقرآن بتفسير القرآن بعضه ببعض، هذا المنهج العلامة الطباطبائي حدث الله نفسه، طبعا هو منهج له أصوله لكن العلامة الطباطبائي كثير يعني صار حريص على تطبيقه. وأيا ما كان فهو إدراك نفساني وأثر شعوري من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل أو بالعمل السيء. تأثر القلب بالعمل العمل الباطل الاعتقاد الباطل طبعا أيضا راح يزيد، يعني هو يكون رجسا في حال الإنسان. أصلا الاعتقاد من أشد مراتب الرجس، من أشد مراتب. احنا قد نقدر نقسم مراتب الرجس إلى ثلاث مراتب. اكو مراتب ثابته الاعتقاد يعني حال اصلا تشكل فرد وجه من النفس، يعني اذا تريد تبطل النفس حقيقتها وتميزها عن النفس الاخرى شلون تريد تميز النوع الانساني عن النوع مثلا الفرس من الحيوان، او نوع الفرس عن نوع مثلا البقر، شلون تميزها؟ تميزها باصلها بحقيقته. الاعتقاد كما يقولون بعض علماء النفس الاعتقاد من الملكات، علماء النفس يعني الاسلاميين مو علماء النفس بذلك المعنى، يعطي للنفس الفصل معنى الفصل تدروش يعني ميز حقيقه الفصل من ميز حقيقه. ولهذا الاثر للاعتقاد في يوم القيامه يكون جدا مهم، إذا هو اعتقاد صحيح يكون من الناجين ولو معذب مدة ولو يؤاخذ، لكن هو بالنتيجة نتيجة النجاة. وإذا والعياذ بالله مهما كان عنده أعمال صالحة لكن اعتقاده مخدوش شو يكون؟ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني اللي يموت وهو كافر مع انتهى الطريق والعياذ بالله. واضح إن شاء الله. مرتبة ثانية من الرجل، مرتبة مثلا الحالات النفسيه الافعال النفسيه. مرتبه ثالثه لا مرتبه السلوك والتصرفات. طبعا هذا ينبه للامام الخميني في كتابه انوار الهدايه، ينبه الى هذه المراتب التي في النفس. كتاب اصولي هو لكن يتعرض على كل بعض الامور اللي ترتبط بهذا الجانب. وايا ما كان فهو ادراك نفساني واثر شعوري من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل او العمل، وإذهاب الرجس واللام فيه للجنس. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس، الرجس يعني رجس معين ولا جنس، صحيح؟ إذا ما عندنا قرينة اللام دائما نحملها على الجنس، الأصل باللام أن تكون للجنس، إلا أن تكون قرينة فنحملها على عهد خاص، ولا ما عدم قرينة كما هو منظر له في أصول الفقه تذكرون إن شاء الله. نعم. فتنطبق وإذهاب الرجس إزالة كل هيئة خبيثة في النفس تخطئ حق الاعتقاد والعمل. فإذا تنطبق على الأسمة الإلهية التي هي الأسمة الإلهية، ما هي؟ صورة علمية نفسانية. التعريف الأسمة بسر الأسمة، منشأ الأسمة، كنا نسميه سر الأسمة ومنشأ الأسمة. منشأ الأسمة أن يصير أنت في نفس المعصوم صورة علمية نفسانية تحفظ الإنسان من باطل الاعتقاد وسيء العمل، فهو حينما يطلع على حقائق هذه الأشياء ويعرفها طبيعي راح يتجنب عنها كما أنت تتجنب عما تعرف حقيقته الضارة السيئة، وتتجنب عن الخبائث من أشياء الخبائث الضارية، وتتجنب عن ماذا؟ تتجنب عن المهلكات، تتجنب عن النار، عن الكهرباء، عن إلى آخره، عن النار مثل الرصاص، حينما يصير إطلاق رصاص تجد نفسك تتجنب كمان التجنب. واضح إن شاء الله. إلى أن قال فمن المتعين حمل إذهاب الرجس في الآية على الأسمى، ويكون المراد بالتطهير في قوله ويطهركم تطهيرا، وقد أكد بالمصدر، وقد أكد أو أكد بالمصدر، يكون المراد إزالة أثر الرجس بإيراده ما يقابله. يعني أثر الرزق راح يزول ويزيل الرزق، ثم يورد ما يقابل الرزق من طهارة، مو فقط يزيل الرزق ويجاء له خالي صفر، لا هو حالة سيئة تحت صفر ولا هو حالة حسنة، مجرد يصير يعني مطهر من، يعني مجرد أن يكون بريء من الرزق، لا فيه أكثر من هذا، في حالة طهارة، في حالة حداثة، في حالة نزاهة. إزالة أثر الرزق بإيراده ما يقابله بعد ما يقابله بعد إذهاب أصله، بعد أن يذهب أصل الرزق، فكل ما قد يتصور من آثار الرزق هذا يزول بالتطهير الكامل. ومن المعلوم أن ما يقابل الاعتقاد الباطل هو الاعتقاد الحق. لاحظون شلون قاعد يستفيد العلامة الطباطبائي من القضية، ما يقابل الاعتقاد الباطل الاعتقاد الحق، فإذا الاعتقادات مش راح تكون كلها حق، لأنه هو بهذا التأكيد قضية الطهارة وإذهاب الرزق هي التي وردت فيها التأكيدات، هذه بعد ما كنا جالي إشكال فيها صحيح؟ طبيعي بعد هو راح يكون قمة الطهارة. ومن المعلوم أن ما يقابل الاعتقاد الباطل هو الاعتقاد الحق، فتطهيرهم هو تجنيزهم بإدراك الحق في الاعتقاد الأخر. نطهرهم كيف ترى من التطهير طريقة شنو البشر حينما يطهر أنه يطلع على الحقائق التي تصونه وتحضره، فهم يحفظ اختياره حتى يكون هذا شرف له باعتبار أنه الإنسان من يطلع ويتصرف يحفظ من اختياره. ومضافا إلى هذا منزه نفسه، لأنه مو قضية فعل، هو فقط سلوك وفعل، حتى نقول هذا يشتبه وهذا يخطأ، لا احنا بالعصمة بنثبت أنهم يخطئون ما يرتكبون الامر السيء حتى لو كان بلا علم، اصلا هذا ما يحقق من عدم، ما يصدر من عدم، فهو اذا علموا هذا العلم بلغوا هذا المبلغ من العلم راح يكون جدا مناسب. طبعا حتى من تجي الى هذه الايه وهذه الدلالات التي فيها تنظر الى الدلالات على العلم تجد انه جدا منسجم، ذاك البحث اللي بحثناه في علم الائمه صلوات الله عليهم راح يكون جدا متناسب مع معطيات هذه الايه الشريفه، يعني كل الطب اتجاه واحد، واضح ان شاء الله. هو هذا الدليل بعد الدليل، هو هذا حقيقة ينور القلب، هو حقيقة يرسل العقيدة الواضحة والجلية ان شاء الله. ومن المعلوم ان ما يقوم فتطهيرهم هو تجهيزهم بإدراك الحق في الاعتقاد والعمل الى ان قال، والمعنى ان الله سبحانه تستمر إرادته أن يخصكم، يعني هذا في مقام تفسير الآية، أن يخصكم بموهبة العصمة بإذهاب الاعتقاد الباطل وأثر العمل السيء عنكم يا أهل البيت، وإيراد ما يزيل أثر ذلك عليكم وهي العصمة، إيراد الطهارة وهي العصمة. وكيف كان؟ فالأئمة عليهم السلام هم المعصومون المطهرون، وهم عباده المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، كما جاء في زيارة جامعة السابية. واضح إن شاء الله. بقى أكون إشكال، عفوا كان أكون في السؤال. نعم نعم نعم نعم نعم نعم احنا نفهم من الآية في مقام الجواب على هذا السؤال انه الآية قد يبدو من الدعاء ان هذا الامر لم يكن حاصلا ثم حصل، صحيح؟ فمعناه هم لم يكنوا معصومين ثم صاروا معصومين. احنا فقط نسأل في السؤال من خلال ما فهمناه كنا نتحدث عنه، كنا نقول انه حصلت لهم ادنى مرتبة من العصمة، لو حصلت لهم اعلى مرتبة من العصمة، فإذا على مرتبة حينما دعا تحققت أعلى مرتبة، حينما ما راح يدل على أنه ما كان معصوم، هذا راح يدل على أنه من خلال هذه الرحمة. يقول فلما رأى الرحمة نازلة، وهي دليلة ترى هذه الفقرة، فلما رأى الرحمة نازلة يعني نزلت عليهم تلك المرتبة من العصمة، صحيح؟ المرتبة العليا القصوى من العصمة اللي هي متضمنة هذه التأكيدات المتعددة اللي تحدثنا عنها عدة مرات. هذا مو معنى انه ما كانوا معصومين كأنه هذا خلاف، لا هذا معنى بلغوا، قد يكون يعني من السهل انه بلغوا في ذلك اليوم الدرجة القصوى من الأصمة. ماذا كل نفس المنزل؟ ماذا تستفيدون هذا؟ ماذا نفس المنزل؟ قال نفس المنزل هو كلهم طهرهم بالمرتبة العليا. فإذا كان واحد عنده استعداد أنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا عنده استعداد جدا عالي يعني يتقبل هذا الرحم، بينما قد يكون غيره ما عنده ذات الاستعداد. احنا صعب علينا ان نخوض في التمايز بين مثلا امير المؤمنين والامام الحسن، امير المؤمنين والزهراء، يعني هذا كلش ثقيل الحديث ان واحد يقول هذا افضل او هذا افضل، لان هو وصل قضيه الى فرد قمم شاهقه بحيث احنا لا نرى اقصاها بل لا نرى ادناها حقيقه، ادنى هذه القمم لا نرى. فبعد ممكن نقول هذا وهذا صعب اجمالا انه القضيه بالغه مبلغ عالي وما فقد فرد وضوح بالايه انه بمرتبه واحده بحيث تاخذ مفطره وكانه بعد لا يصعد عن هذا يمين ولا ينزل على هذا يمين، ما في شيء بالايه يقول اسمع عالي على درجه من الاسماء. لا نعم شو المعنى؟ لنفترض لنسلم يعني هذا نقول انه بلغوا الى هذه الى هذا المبلغ من احنا نؤمن بانه الانسان يتكامل وبان هؤلاء يتكاملون، يعني امير المؤمنين صلوات الله عليه قبل ان يبات على فراش النبي مثل ما كان بعد ما بات على فراش النبي وبات الله به الملائكه هو نفس الحاله حدث يتكامل، يعني هل يعقل؟ احنا نستدل دليل اصلا عقلي على التكامل. طبعا احنا ما نريد الان نقضي فتاوى لان القضيه ما مصدينها المصنف، وانما نريد احنا نقول هذا ما راح يمكن من عند الاسلام حتى لو سمعنا ما بعد انه المؤمنين اذا وقف اتحديت معنى ما هو بابل التكامل مفتوح بشكل مطلق صحيح؟ الانسان يقدر يتكامل يتكامل يتكامل الى غايه الغايه. فاذا مثلا امير المؤمنين صلوات الله عليه وقف عند حد ما تكامل هذا نقص في شأنه. لا اصلا نقص يعني الانسان اللي ما يتكامل نقص هذا بشيء نقص باي معنى يعني ما دام هذا التكامل مفتوح فطبيعي هو يقدم طبيعي يقدم. فأمير المؤمنين حينما ضرب عمرو بن عبد الوهاب ضربة كانت تعد العباد بالثقلين هذا شأنه مثل شأنه قبل أن يضرب هذه الضربة، أو أن المؤمن حينما صبر على غصب حقه أو الإمام الحسين قبل أن يستشهد قبل أن مثل ما بعد أن نال تلك الدرجة التي قال له مثلا عنها في بعض روايات النبي صلى الله عليه وآله أن لك درجة لم تنالها إلا بالشهادة طبيعي يصير ثقة واضح إن شاء الله. فما عندنا اي مانع من هالقضيه يعني هذا ما راح يلزم من عند اي لازم بها، لكن لا نتمثل من انه ندعي هذه الدعوه لانه كما قلت لكم تحتاج الى تحقيق كامل. اما مع هذه النتائج لا نجد انه هناك اي غير في الالتزام بهذه النتائج. هو الانتقال من القوه للفعل يعني تكامل يعني تطور يعني زياده صحيح ومو صحيح وطبيعي انتقال من قوة للفعل، ماكو انتقال للفعل بلا قوة ومستحيل شو واحد ينتقل الى امر فعلي من دون ان يكون على استعداد لها هو هذا الشيء طبيعي صحيح ليش دليل بعد اكو سؤال السادس ان طاعتهم طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة الله سبحانه وتعالى وذلك واضح لما مر مرارا من أن الإمام يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله فطاعته طاعة الرسول وحيث أن طاعة الرسول طاعة الله بنص قوله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله يعني مصداق واضح من مصادق طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذن طاعتهم بما أنها طاعة الرسول فهي طاعة لله سبحانه وتعالى فطاعة الإمام القائم مقامه أيضا طاعة الله فلا يجوز الرد على الإمام بعد الإمام إذا قال قول بعد أي تفكير أو تخيل أن الإنسان يقف أمامه هو هذا في الحقيقة فرد نوع من الخروج على الإمام فمرتبة من الخروج على الإمام يعني مسألة ما يصدر من الإمام يكون ثابتا ومستحكما إلى حد أصل الإنسان لازم ليس له أمامه إلا الخروج والراد عليه كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد على الله سبحانه وتعالى وعليه، فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم. مسلم لكم، هذه تجدون أنها سلم، لا مو سلم لمن تابع، وأنا لكم مسلم وقلبي لكم متبع مثلا أو تابع، نصرتي لكم معدة، يعني هو هذا حالة الانقياد والخضوع، يعني حالة الموالاة والاهتمام والاتباع. هذه الحالة كل ما الإنسان يتوفق يغذيها في نفسه ينميها في نفسه بحيث يطرد عنها حتى الخيالات التي تقابلها حتى الوساوس التي تقابلها يكون أقرب إلى أهل البيت، حقيقة يكون أقرب إلى أهل البيت. هنيئا يعني لمن يمتلك هذا، واي من شاء يجعل يوسوس في شيء من هذه الاشياء قد يحاول يقتنص وبشكل كامل يحاربه ويخلص من عنده بشكل طبعا موضوعي، لان افضل ما يحقق الايمان للانسان هو الموضوعيه لا التعصب، مو انه ياخذ القضيه من باب التعصب يقهر يكسر نفسه عليها وينصر على نفسه به. لا، وروى الحليمي بسند صحيح، لاحظوا من يقول هذا امر ضروري، هذا مو من عندياتنا فقط من باب الاستنباطات والاستنتاجات، بسند صحيح بعد لئلا يقول القائل انه هذا الروايه كذا وهذا الروايه كذا الى اخره، عن ابي جعفر عليه السلام انه قال ذروه الامر، الامر يعني امر الناس، صلاح الناس، شان الناس، وضع الاخبار، يعني الايمان صحيح ومو صحيح، الامر يعني واضح بعد القضيه، ذروة الأمر وسنامه، السنام واضح أعلى الإبل، ومفتاحه، مفتاحه مفتاح الأمر يعني مفتاح التقدم فيه والتطور والتكامل فيه، فهو فيه جنبة شرف ورفعة من جانب، وفيه جنبة مقدمية للتكامل من جانب آخر. ذروة الأمر وسنامه تعيش وجه من هذا المعنى، مفتاحه تعيش جهة ثانية، واضح إن شاء الله. وضارب الأشياء، باب الأشياء مثل المفتاح، ورضا الرحمن تبارك وتعالى الذي هو أمنية كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ورضا الرحمن هو هذا غاية الغايات، الطاعة للإمام ولكن بعد معرفته، واضح إن شاء الله. إن الإنسان يركز كثير على قضايا الإمامة على قضايا الولاية، هذا مو فرد أمر هيك اعتباطي كأنه مثلا في قضية كأنه فرد مدير مثلا اليوم واحد يركز على الإمامة قبل مدة يركز على مثلا التوحيد قبل مدة، لا هو صحيح أساس الأشياء التوحيد، لكن ذروة الأمر وين؟ الإمام، لأن الإمامة في الحقيقة هي التوحيد، يعني هي نتيجة التوحيد، معطيات التوحيد هي الإمامة، فأنت من تتمسك بالإمامة تمسكا حقيقيا وتعرف الإمام معرفة حقيقية وتطيع الإمام طاعة حقيقية، يعني أنت تمسكت بالله وعرفت الله وأطعت الله سبحانه وتعالى، وها هي زيارة الجامعة تكون أنشودة لإيماننا حقيقة. كل ما الإنسان يقرأها يجد هذه الأفكار وهذه المضامين التي تأخذها بالدليل والبرهان، تقف أمام الإمام يتجدد العهد أمام أي إمام من الأئمة لأنهم واحد، أصلا هي زيارة الجامعة حينما يزار بها في كل مشهد من المشاهد مشاهد الأئمة صلوات الله عليه، هي هذه المجموعة عن أنهم واحد، أمرهم واحد، مو أنهم عن نقب للتهذيب ولا قابل للتبعير ولا قابل للتقصير، لهم واحد، تقف أمام كل منهم وتجدد. وحينما الإنسان حقيقة من يقرأها مع الالتفات إلى هذه المضامين وما تصبه حقيقة هو يصير في حالة من يعني من التسامي والخضوع، يعني كل ما الإنسان كل ما يخضع للأئمة صلوات الله عليهم وكل ما يواليهم ويتبعهم ويسلم لهم هو في الحقيقة يسمو عند الله سبحانه وتعالى ويعلو ويدرك لذة هذا الأمر ويشكر الله سبحانه وتعالى على أول منها. والحمد لله رب العالمين.